تفسير الآية 4 من سورة التحريم، يقول تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. أي إن ترجع إلى الله يا من أفشى السر، ويا من استمع له ولم يمنع بل قام هو الآخر بنشره، ويا كل الذين يفشون الأسرار بالاستغفار وبالندم وبالعزم على عدم العودة وبرد الحق لأهله بالاعتذار وبمحاولة إصلاح ضرر إفشاء السر ما أمكن، يقبل منكما توبتكما ومنكم جميعا، فالله تعالى هو الغفور الرحيم. وهذه التوبة لا بد منها، لأنه قد صغت قلوبكما، أي مالت وانحرفت عقولكما عن الخير، واتبعتم الشر بإفشاء السر وخيانة أمانة حفظه وكتمانه وما ترتب على ذلك من أضرار. قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. أي وإن تتعاون على الذي تفشون سره بما يكره ويسيء إليه ويؤذيه، فإن تعاونكما لن يضر إلا بالقدر الذي يريده الله له، لينتفع بما سيحدث ويستفيد منه استفادات وخبرات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعادته في الدارين، لأن الله هو مولاه، أي مؤيده وناصره ومحبه، وكفى بذلك تأييدا ونصرا وتوفيقا. ثم بعد ذلك جميع مخلوقاته سبحانه من بشر صالحين وغيرهم كلهم ظهير له، أي معين ونصير ضد كل من يريده بسوء بإذنه تعالى، وأمره لهم وتيسيره لأسباب هذا العون والنصر. ومن كان هؤلاء أعوانه فهو المنتصر السعيد حتما في الدارين، وغيره ممن يعادونه هو المهزوم التعيس قطعا فيهما. وفي هذا تحذير شديد لهم ولكل من يقف ضد الخير وينشر الشر، لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوهم أيضا فيهما، كما أنه طمأنة لمن تم إفشاء سرهم وأودوا، ولأهل الخير جميعا أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آداهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لهم في دنياهم ثم أخراهم.